ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك يا أبو. بارك الله فيكم. شكرا الله لك سيدي. نكمل رحلتنا مع حضرتك في الغوص في أي القرآن الكريم ومعناه لاستنباط اللمسات البيانية الموجودة بها، وكنا توقفنا مع حضرتك عند سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أليس كذلك؟ ختمت الآية في سورة سبأ سيدي آية تقريبا هي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، صح. لم يقل وهو معكم أينما كنتم، وختام الآية اختلف في السورتين، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. في الدراسات القرآنية السياق يوضح كثير من الإجابات عن الأسئلة. نعم. يعني عندما نرى مثلا آيتين تختلفان في كلمة أو في ذكر أو عدم ذكر. نعم. السياق هو يعني الرجوع إلى السياق يوضح هذا الأمر كثيرا يعني. لو لاحظنا سورة الحديد، وهذه الآية في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما وهو معكم أينما كنت. نعم. هو قال قبل هذه الآية، قال وهو بكل شيء عليم. قبل هذه صحيح. الآية صحيح، قال وهو بكل شيء عليم. نعم. هذا يدل على علمه وإحاطة بكل شيء. صح. ومن هذا العلم وهو معكم أينما كنتم، هذا مناسب للعلم ماله، صح، يترابط معه، يترابط معه. نعم. وبعدين بعدها قال وهو عليم بذات الصدور، يعني نعم. في بعد الآية يولج الليل في النهار لا وهو عليم بذات الصدور. نعم. فهذه الآية يعني متناسبة مع السياق التي وردت فيه، وهو العلم قبلها وبعدها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، متناسب مع ما قبله بكل شيء عليم، ومتناسب مع بعده عليم بذات الصدور. في سبأ لم يقع هذا الموقع أولا، يعني حتى نعرف السياق. نعم. هذا الموقع غير موجود. هذا الأمر الآخر هو قال وهو معكم أينما كنتم، هي هذا يعني محط السؤال. نعم صحيح، في الحديد. في الحديد. نعم. طبعا هذا يدل على المراقبة، معكم أينما كنتم، صحيح. ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا، وهو قال والله بما تعملون بصير. بصير. ماذا قال في خاتمة سبأ؟ قال وهو الرحيم الغفور، وهكذا قال. نعم صحيح، وهو الرحيم الغفور قال. نعم. هنا قال والله بما تعملون بصير، يعني أيضا هذا متناسب مع المراقبة، وهو معكم أينما كنتم. إذن في سبأ ختمها قال وهو الرحيم الغفور، فربنا أراد أن يرحم الناس بالرحمة والمغفرة فرفع ذكر المراقبة، أليس من رحمته أن يرفع ذكر المراقبة؟ بلى. عدم ذكر المراقبة أنسب مع الرحمة والمغفرة، صحيح ولا لا؟ صحيح. أن تراقب الإنسان في كل شيء، طبعا هذا صحيح. ليس منتهى الرحمة، ليس صحيح. إذن ختام الآية وهو الرحيم الغفور، ربنا أراد أن يرحم الناس فرفع ذكر المراقبة في هذه. نعم. بخلاف الآية الأولى التي فيها العلم وهو معكم أينما كنتم. هذا أمر. الأمر الآخر لاحظ هو في آية 7 ذكر الآخرة قبل الآية وبعدها. كيف بدأت الآية في سورة 7؟ قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. بداية الآخرة وله الحمد في الآخرة. الآخرة ليست وقت عمل ولا مراقبة، وقت جزاء. الآخرة وقت عمل أو وقت مراقبة؟ وقت الجزاء. لا عمل ولا مراقبة. صحيح. بعد الآية اللي بعدها في الساعة أيضا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قبلها وبعدها في الساعة. صحيح. والساعة ليست لا وقت مراقبة ولا وقت عمل. صح. ما لها علاقة. آية الحديد في بداية، يعني الآية هو الذي خلق السماوات والأرض، هي بداية الآية هاي. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على في ثم استوى يعلم، هي هذه الآية. يعلم ما يجري في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض. نعم. إذن آية الحديد في بداية خلق السماوات والأرض، هو زمان بداية الأعمال واستمرارها. ذاك زمان طي صفحة الأعمال. الآخرة هي طي صفحة الأعمال، ما في عمل، انطوت صفحة الأعمال. لا. ما قال وهو معكم أينما كنتم، ما بين الوقت، ليس وقت هذا الأمر ولا البصر بعملنا، هذا انتهى، هذا انطوت صفحة الأعمال، انتهت في الآخرة، انتهت. ولذلك لم يذكر هذا الأمر، بينما في سورة 7 هو بداية زمان بداية الأعمال، زمان المراقبة. هو الذي خلق السماوات خلص والأرض في ستة أيام، قال يعلم ما يجري في الأرض. إذن يعني السياق مختلف، ذاك في الآخرة وهو في طي صفحة الأعمال، وهذا في فتح صفحة الأعمال. نعم. ولذلك وضع المراقبة مع السياق الذي يقتضي وضعها فيها، ورفعها من السياق الذي لا يقتضي، سواء كان في آخرها أو في وقوعها ما يتعلق بالآخرة. الأمر الآخر، الجو، يعني جو السورة أحيانا هو يبين لنا اختيار العبارات أو ذكر أو عدم ذكر. لاحظ جو سورة الحديد. نعم. هو أصلا تردد في ذكر العلم والمراقبة، جو السورة. نعم. والعلم كله، وهو بكل شيء عليم قبلها، هذا علم، وهو معكم أينما كنتم، علم، والله بما تعملون بصير، علم، وهو عليم بذات الصدور، علم، والله بما تعملون خبير، علم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، علم، إن ذاك منتهى العلم، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. جميل، علم. هي أصلا جو السورة يتردد في العلم. في سورة 7 هو الذي شاع شنو؟ الآخرة، ذكر الآخرة، جو السورة. يعني صحيح. بدأ وله الحمد، هاي الآية الأولى، وله الحمد في الآخرة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أولئك لهم مغفرة وأجر كريم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نعم. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، كله في الآخرة، إلا صحيح. لمن أذن له. قل يجمع بيننا، متى يجمع؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا في الآخرة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة لا تستقدمون. ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الغرفات متى؟ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ويوم يحشرهم جميعا من ثلاث آيات، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب إلى آخر السورة. يعني سورة 7 شاع فيها ذكر الآخرة. نعم. وفتحت بذكر الآخرة وانتهت بذكر الآخرة. فيعني ما هذا ما يعني ما يتناسب مع جو المراقبة. ذاك جو العلم. نعم. يعني متناسب مع. صحيح. إذن وهو معكم أينما كنتم. إذا في كل الأمور كلها ما قبل الآية وما بعدها. نلاحظ ختام كل آية من الآيات بتناسب، بعدين السياق، وبعدين بداية الأعمال ختام طي صفحة الأعمال، كل هذا يتناسب مع وضع كل تعبير في مكانه. ثم هو ختمها بقوله والله بما تعملون بصير، قدم العمل على البصر لأنه ورد بعد قوله وهو معكم أينما كنتم، يتكلم عليهم والله بما تعملون بصير، فقدم عملهم لأن الكلام عليهم هم أنفسهم، قال وهو معكم أينما كنتم، ما قال والله بصير بما تعملون. صحيح. لأنه هو بما تعملون بصير. نعم. طب سيدي هنا السؤال يطرح نفسه، يعني أليس هذا يجعلنا أن نقول حاشا والعياذ بالله أن هنالك تكرارا بالقرآن الكريم، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ونفس الكلام ونفس الكلمات في سورة سبأ، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما الحكمة من هذا التكرار؟ بحسب السياق الذي ترد فيه والغرض. الغرض. الغرض هو كتاب هداية. نعم. فتصريف الآيات هاي وكذلك نصرف الآيات يعني يأتي بها في صور شتى حتى تتردد في النفس، حتى تثبت في الذهن، حتى تثبت في القلب، يردد معاني هنا وهناك، إضافة إلى الإعجاز في التعبير، اختيار العبارات كل واحدة مناسبة في مكانها. نعم. كتاب هداية يعني. لاحظ أخذ الرسل كلهم يقولون لما يأتون إلى أقوامه يأمرهم بأمر واحد، أن يعبدوا الله ما لهم إله، نعم. ما لهم من إله غيره. فهذا المعنى وما يتعلق بدواعي الإيمان هذه ثبتها بصور شتى، بتصاريف شتى، بأمور شتى، لأن القصد هو هذا الأمر وتثبيت العقيدة في النفس. ويصرف تصريف الآيات إيش هو؟ يعني ترتيبها وتغييرها من حالة إلى حالة حتى يثبتها في النفس. يضرب يأتي من هنا مثال، يأتي بشيء ويركز في كل مسألة على ما يريد أن يتحدث. يعني لا يقول لنا قال إن هنالك تكرارا بالقرآن الكريم وهناك كلمات مكررة، لابد أن يرجع إلى عموم النص القرآني حتى يفهم جيدا المغزى من هذا، من وجود هذه المتشابهات فيه. وهو التكرار متى يعني ليس دائما، يعني قد يكون التكرار هو من أعذب الكلام. طبعا هذا في البلاغة أيضا موجود. في البلاغة قد يكون من أعذب الكلام، يعني مثلا لما في حفظ الشعر وفي غير الشعر، يعني لما يقول الشاعر يا موقد النار بالهندي والغاري هيشت لي حزنا يا موقد النار، ومكرر يا موقد النار. هذا التكرار. صحيح. صحيح. جميل. لاحظ على أن ليس عدلا من كليب، على أن ليس عدلا من كليب، على في الشعر يعني اذكر، لأن هذه أمور دي ثبتها في الذهن. فيا قبر معن أنت هذا، ويا قبر معن، ويا قبر معن، ويا اذكر. فهذا أحيانا التكرار يكون من أعذب الكلام. نعم. في موطن له فوائد كثير. وإذا وهذا نفهم من كلام حضرتك بما تفضلتم به لما ختمت الآية في سورة الحديد والله بما تعملون بصير، وفي سورة سبأ وهو الرحيم الغفور. بما تعملون بصير يتناسب مع ذكر المراقبة وهو معكم. صحيح. وهو بصير. نعم. ذاك ربنا قال رحيم الغفور، أراد ربنا يرحم الناس ويرفع عنه، خلاص من الرحمة ودواعيها أن. نعم. يرفع ذكر المراقبة لا شك. صحيح. أن عدم. نعم. ذكر المراقبة أنسب مع الرحمة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طب سيدي دكتور فاضل، ونحن نستقرئ كتاب الله عز وجل نجد فيه والله بما تعملون بصير، ونجد فيه والله بصير بما تعملون، تقديم والتأخير هذا له لمسة بيانية؟ ولا شك التقديم والتأخير يعني قطعا هو يأتي لسبب، وإحنا قلنا هو السياق قد يكون الحاكم وموضح كثير من الأمور. نعم. إذا كان السياق في العمل، إذا سياق الكلام أو الآية أو شيء في العمل يقدم العمل، إذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان السياق الكلام على الله سبحانه وتعالى قدم صفته. أضرب أمثلة يعني كيف يكون؟ تفضل. يعني الآن نلاحظ من باب تقديم العمل على البصر. صحيح. لا. والله بما تعملون بصير. انظر هسه. وأقيموا الصلاة هذا عمل. عمل. وآتوا الزكاة عمل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله عمل. إن الله بما تعملون بصير. بهذا العمل بصير. نعم. يعني إذا كان الكلام السياق على العمل يقدم العمل. إذا كان الكلام لا ليس في السياق على العمل أو الكلام على الله وصفاته يقدم صفته. نأخذ مثال. تفضل. ومثل الذين ينفقون أموالهم عمل ولا لا؟ نعم. ابتغاء مرضات الله. إذا نقول كمثل جنة بربة والله كملها والله بما تعملون بصير. إنفاق هذا. صحيح. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم عمل ولا لا؟ عمل. إنه بما يعملون خبير. لاحظ قدم العمل على الخبرة. خبير هذا مو بصير. صحيح. وبعدين فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كلام على العمل. نعم. قدم العمل. زين. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل عمل. واعملوا صالحا عمل. إني بما تعملون بصير. قدم العمل. اعملوا ما شئتم عمل. إنه بما تعملون بصير. قدم العمل. زين. هذا في القرآن كله. كله. لاحظ الآن نعطيك مثل آخر. إذا الكلام يعني ليس على العمل. مو على العمل. أو على الله كيف يقول. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما في عمل. ومن الذين أشركوا يود أحدهم قلبي لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. بصير. ما في عمل. صحيح. زين. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. ما في عمل. صح. لقد كفر الذين إن الله يعلم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل. يتكلم عن الله. يقدم صفة من صفات الله. يقدم صفات الله. وهذا مو فقط في يعني هذا في العلم والخبرة في العلم والعمل في سبحان الله. خط عام هذا في القرآن. هسه الآن لو كان عندنا مجال نضرب أمثلة. لا نضرب أمثلة في العلم والخبرة نفسه يعني مو فقط في العلم والبصر. هذا خط عام في العلم والخبرة. أيضا إذا كان الكلام يعني عن العمل والخبرة. إذا كان عن العمل يقدم العمل. طب نريد مثالا أو مثالين. نريد مثلا. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي عمل. صحيح. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الآن يقول والله بما تعملون خبير. قدم خبير. العمل. قدم العمل على الخبرة. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله عمل. صحيح. إلى أن يقول والله بما تعملون خبير. قدم. وهكذا والذين يتوفون منكم كذا يقول فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. عمل ولا عمل. والله بما تعملون خبير. والله هنا مرة يقول بما تعملون بصير ومرة خبير. هذا أيضا بصير وخبير بحسب السياق. حسب السياق. جميل. إذن يقدم بما تعملون بصير. يقدم العمل على إذا كان في سياق العمل على صفة الله سبحانه وتعالى. إذا كان في سياق, سياق العمل ويقدم صفته إذا لم يكن في سياق العمل أو كان في الكلام على الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة ما في عمل وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن إنه خبير بما تفعل. إنه خبير بما تفعل. قدم الخبرة مالته. لأن الكلام ليس على عمل الإنسان. كلام على صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. إنه خبير بما تفعل. صحيح. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. فصل قصير ونعود للاستماع إلى فضيلتكم. مشاهدينا الكرام فصل ونعود. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى ولا مساء الدينية دكتور فاضل. الآية التي تليها حضرتك في سورة الحديد هي قوله تبارك وتعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. بداية نود نظرة عامة على هذه الآية الكريمة. هو في الآية التي قبلها، نعم، هو ذكر خلق السماوات والأرض، قال هو الذي خلق السماوات، صحيح، في بداية الآية، نعم، اللي قبلها، نعم، الصانع قد لا يكون ملكا، خلق هو صنع، هو الخلق صناعة، ما يستطيع، مخلق مصنع، هو خلقها، صحيح، الخلق قد يكون ابتداء يعني سواها، نعم، وقد هو صنعها، وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، صحيح. فالصناعة لا تقتضي التملك، لا، لا تقتضي أن يكون ملكا، ملكا، نعم، يعني الصانع، صانع الشيء هل بضرورة أن يكون ملك حاكم؟ لا، ليس بالضرورة، صحيح، مو هكذا؟ صحيح. الآية اللي أولى قال هو الذي خلق السماوات والأرض، وفعلها، سواها، نعم، الصانع قد لا يكون ملكا ولا لا، صحيح، صانع، مجرد صانع، طيب، نعم، هذه الآية قال له ملك السماوات، يعني هو الملك وليس فقط صانع، وإنما هو الملك، له ملك السماوات والأرض، يعني هو الصانع وهو الملك. احنا قلنا كم مرة أن الملك، نعم، الملك هو من التملك، يعني من من الملك من التملك، لا، من الملك عن حكم، له ملك يعني حكم. حكم، حكم، ليس التملك، لا، التملك الملك، قلنا الملكية، الملك، اي نعم، وهذه الآية لا تدل على الملكية، هي تدل على الحكم. القبلها تدل على الملكية، خلقها سوى الأولى، خلق السماوات اللي قبلها مباشرة وسواها. طب الخلق والملكية ألا يدلان على الحكم؟ لا، لا يدل على الحكم. لا، أنت الآن يعني أي واحد يصنع شيء هل هو حاكم؟ الآن أي صانع يصنع شيء، لأن تلاحظ أنه لما كلمة الخلق يعني يصح نسبتها للإنسان كما ذكرنا أكثر من مرة. نعم، صحيح، ممكن، يعني كان سؤال أيضا، نعم، كيف هذا أحسن الخالقين؟ ممكن، نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين. احنا قلنا ممكن هذا، لأن عيسى قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، معنى هذا زين. الخالق هل هو بضرورة يكون ملك اللي يصنع؟ لا، ليس، لا، بالضرورة يعني أن يكون ملك. نعم، هسه ناس كثيرة يصنعون أشياء، هل هم ملوك؟ لا، إذن الخالق قد لا يكون ملك، ليس بالضرورة أن صانع، صحيح، ليس بالضرورة أن يكون ملكا. نعم، هو الآن قبل قال خالق، يعني صانع أهل السماوات، هو سواها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، زين، هاي واحد. الآية اللي بعدها، هذه الآية، لا، هو ليس فقط صانع وإنما هو ملك أيضا، قال له ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق تحديدا وله الملك تحديدا. نعم، إذن هو الملك وهو الصانع، هو الصانع الذي صنع وهو الملك، وهو الملك، نعم، يعني فلا ملك سواه، لأنه قدم قال له ملك السماوات، يعني ليس هنالك في الحقيقة ملك سواه، وأن ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا، له ملك السماوات والأرض بدون زمن، خلاص. هو إيش قال؟ قال قال إلى الله ترجع الأمور، مو هكذا هي نهاية الآية؟ صحيح، وإلى الله ترجع، وإلى الله الأمور، ترجع الأمور. شنو إلى الله؟ ما معنى إلى الله ترجع الأمور؟ هذا المفسرين يذكرون أمرين فيها، نعم، الأول الأمور كلها ترجع إليه وهو الذي يقطع فيها، ما في يقطع واحد، هو الذي يقطع في الأمور ويبت فيها، يحكم، يبت فيها كله. طيب، هذا الأمر الآخر، والآخر إثبات المعاد، إثبات المعاد الآخر، وإلى الله ترجع الأمور في نهايتها. نهايتها، نعم، فإذا هو الذي يقطع ويبت فيها، ليس هنالك ذات إلى الله حصرا، قدم إلى الله، يعني ليس هنالك جهة أخرى تقطع في الأمور وتبت فيها، كل أمور السماوات والأرض إلى الله ترجع حصرا، هو الذي يقضي فيها ويقطع. ثم إثبات المعاد الآخر، صحيح، إلى الله ترجع الأمور، صحيح، وتقديم الجار يفيد الحصر، في قولي وإلى الله ترجع الأمور حصرا، وإلى الله، لله فقط، فقط، سواء كان، إذا كان المقصود المعاد ثم إلى ربكم ترجعون، ليس ثم إليه ترجعون، إلى ربك يومئذ المساق لا إلى جهة أخرى. حصر حصرا. طب لو قال ترجع الأمور إلى الله كان يحتمل أن ترجع إلى شيء آخر يعني؟ ليس فيه حصر. ليس فيها حصر. ليس فيها حصر. يحتمل أن ترجع إلى شيء آخر مع الله. نعم إلى شيء. وعلى هذا نفهم حضرتك له ملك السماوات ليس حصر. ملك السماوات له. لا هو له حصرا. حصر. هذا من فوائد التقديم والتأخير في البلاغة. الحصر. نعم من التقديم والتأخير إذا كان هو فيه أيضا إذا كان تقديم على العامل يعني إيش على العامل يعني نقدم الفاعل على الفعل مثلا صار مبتدأ والآن عند الجمهور نقدم المفعول به على الفعل أن نرد جملة بسيطة حتى نفهم أكرمت محمدا محمدا أكرمت نعبدك إياك نعبد نستعينك إياك نستعين إياك نعبد لا يعني صح يعني حصرا هي إياك نعبد أصلها نعبدك وإياك نستعين نستعينك سبحان الله نعم فلما قدم الضمير الكافر إياك نعبد حصرا لله فقط ولذلك لم يقل إيانا أهدي الصراط المستقيم قال أهدينا ما قال إيانا أهدي لأنه لا يصح ولا يجوز إيانا أهدي الصراط المستقيم لا يجوز جميل هذه الملاحظة لا يجوز لما؟ يعني اهدينا ولا تهدي أحدا غيرنا يعني خصنا بالهداية ولا تهدي أحدا سوانا هذا معنى طبعا إذا قلنا إيانا يعني خصنا بالهداية هذا لا يجوز يا الله هذا لا يصح يا هذا الله. كما قال أعرابي الله سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أعرابيا يدعو اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا سوانا كيف يكون هذا الشيء لا يمكن لا يمكن أن تقول إيانا ارزق لا يصح تقول ارزقني لكن إياي ارزق لا يجوز يعني أن يخصك بالرزق ولا يرزق أحدا سواك كيف يكون هذا الشيء إياي ارزق يعني الرزق لي فقط طب ارزقني خلاص ارزق أصلا أنت تطلب الرزق أنا وغيري ارزقني والآخرين كل من يسأل الرزق وأنت عجيبة لغة العرب طبعا إذا مسألة التقديم والتأخير لا تكون خبط عشواء لا هكذا لا يمكن لها دراسة مقبولة مقصودة فيها معنى في حد ذاته فيها رسائل طبعا فيها رسائل تقديم والتأخير رسائل ما شاء الله طبعا. ما شاء الله جيد له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور طيب في الآية التي بعدها فيها لمسات بيانية هذه الآية هي هذه على الأمور يعني ما ذكرناها الآن نعم طب الآية التي بعدها في سورة الحديد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هذا يعني أمرين فيها نعم فيها دلالة على القدرة وهو قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل نعم هذا ارتبط بقوله وهو على كل شيء قدير في أول في أوائل السورة صح وهو على كل شيء قدير في نعم. أوائل السورة إذن هذا يولج الليل في النهار دلالة على القدرة يولج بمعنى يدخل نعم يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل طب أليس يولج الليل في النهار تدل على ويولج النهار في الليل ليس بالضرورة كيف يعني يولج الليل في النهار يعني يدخل النهار في الليل أنت أدخلت النهار في الليل لكن ليس أدخلت النهار في الليل أنت عندما تدخل شيئا في شيء ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة كونه يدخل الليل في النهار ليس بالضرورة يدخل النهار في الليل لكن جعل الاثنين حتى يصير الليل والنهار طب لما لم يقل يدخل يولج أو ولج فلها ولج ولا أولج ولج هو اللي احنا قلنا يلج في الأرض وما يخرج منها أي ولج يلج نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها هو الفعل الأصل يعني من دون زيادة المجرد ولا جا يلج ولا جا يلج حتى يلج الجمل في سم الخياط يلج يعني يدخل لكن فيها بطء وفيها ليس فيها قوة وقد يلي يعني كأنما يدخل أوسع ذاك تستعمل في أشياء كثيرة يعني ادخلي جنتي ما قال يلج جنتي أحيانا يكون يعني يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي ما يعني كأنما الولوج في شيء يعني يحتاج إلى ضيق مثل يعني الدخول أوسع يكون. سبحان دخلي الله. في عبادي تدخلي الدخول هو أوسع. الولوج شيء كأنما في مكان محدد. هكذا. محدد. ارتباط يولج الليلة في النهار بالآيات التي قبلها وما بعدها. هو طبعا لا شك أنه هذا دلالة على القدرة، لأن هي الآية إيش ما هي الآية؟ وهو عليم بذات الصدور. والآن الآية فيها أمران، فيها القدرة وفيها العلم. صحيح. القدرة والعلم. نعم. القدرة هي مرتبطة بما قبلها، وهو على كل شيء قدير. نعم. والعلم أيضا مرتبط بما قبله وما بعده، يعني قبلها قال وهو بكل شيء عليم. صحيح. وهو عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور أيضا علم. ذات الصدور يعني مكنوناتها، خفاياها الملازمة لها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذات الصدور يعني النية مثلا، المكنونات والخفايا التي تلزم الصدور، وأحيانا أنت ما تطلع عليها أحد، أحيانا أمور يعني أمور سرية بالنسبة إليك لا مستحيل تعرف، ما تيت هذا. ذات الصدور مكنوناتها الخفية. نعم. وهو عليم بذات الصدور. تحدثنا مع حضرتك قبل هذا في مسألة عليم وعلام وعالم. صح. نعم. ذات يعني إيه باللغة يا دكتور فاضل؟ ذو أنت لما تقول ذو مال يعني صاحب مال، هي ذو وذات. ذات هي مؤنث ذو. ذات مؤنث ذو. ذو. وهو عليم ذو للمذكر. صاحب. صاحب معنى، وذات هي صاحبة. وهو عليم بصاحبة الصدور؟ اسمع، تقول هو ذو مال. يعني صاحب. صاحب مال. نعم. بذات الصدور الأشياء الخفايا التي مختصة بالصدور. ذات الأشياء التي مختصة في الصدور، التي تملكها الصدور. أيوة. كما يقال في اللغة ينطق ببنت شافه مثلا أو بنات أفكاره. التي تملكها ومختصة بها الصدور. جيد. ولكن ما قال مكناتها الخفية الملازمة لها ذاتها يعني. نعم. في الآية التي بعدها قال تبارك وتعالى أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآية الذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير. نعم. جيد. هنا قال لهم أجر كبير. في سورة الإسراء قال في قول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في نهاية الآية قال أن لهم أجرا كبيرا، بالتأكيد أكد الأجر. لما؟ والحقيقة يعني أود أن قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أعطي فكرة عن الآية. طيب. وبعدين أجيب عن هذا السؤال إن شاء الله. تفضل. هو الآية آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأمرهم بشيئين. صح؟ صحيح. الإيمان بالله والرسول والإنفاق. والإنفاق أولا. نعم. هذان الأمران يطبعان السورة إلى حد كبير. هذان الأمران يطبعان السورة طابعهما. الإيمان والإنفاق. الإيمان بالله والرسول. نعم. ليس الإيمان على العموم. طيب. الإيمان يعني الإيمان بالله والرسول يشيع ذكرهما في السورة. هو لم يذكر جميع أركان الإيمان، فقط الإيمان بالله والرسول. السورة هكذا. سبحان الله. في السورة كلها لنرى، في السورة كلها لم يذكر يعني أركان الإيمان الأخرى، وإنما هو ما قال في هذه الآية آمنوا بالله ورسوله، يعني هو ذكر قسم من أركان الإيمان. نعم. وهو الإيمان بالله والرسول. آمنوا بالله ورسوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون. رسل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ما في شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. صحيح. ما فيها صبغة عامة. صبغة عامة هذا تطبع السورة في يعني في عمومها. نعم. والإنفاق. وقال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وأنفقوا هذا الأمرين، الأول الإيمان بالله والرسول لم يذكر أركان الإيمان. نعم. والآخر الإنفاق. الإنفاق أيضا يطبع السورة إلى حد كبير طابعة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إن المصدقين والمصدقات وأقرضها كل إنفاق هذا صحيح. وأقرضوا الله قرضا حسنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ضد الإنفاق صحيح. إذن هو تلاحظ أن السورة مطبوعة بهذين الطابعين، لم يذكر جميع أركان الإيمان ولا عموم العمل الصالح، ذكر جانب من العمل الصالح نعم. وهو ما يتعلق بالإنفاق. ذكرت القتال لكن ما أمرت فيه، ذكرت هكذا، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتل نعم. ما ذكر يعني قاتلوها، قال أنفقوها، قال ما ذكر هذا الشيء. جاء فيها ذكر للشهداء، والشهداء لهم أجرهم ونورهم صحيح. هكذا ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، من مظنة الجهاد، هذا من مظان الجهاد. لكن الإنفاق هو الطابع العام في السورة، ليس عموم العمل الصالح، جزء من العمل الصالح وقسم من أركان الإيمان. جميل. يعني منهج السورة لها منهج، هذين الأمرين نعم. ثم ايش قال؟ قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. رغبنا في الإنفاق قبل نأتي إلى السؤال، يعني أن أذكر الشيء قبل نأتي إلى سؤالك نعم. ورغبنا في الإنفاق أكبر ترغيب. إيش قال؟ قال وأنفقوا مما جاء بمن التبعيضية تبعيض ما قال وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما لو قالوا أنفقوا ما جعلكم يعني كله راح ينفق كل لا. إنما مما يعني شيئا من للتبعيض جزء. ثم جعلكم مستخلف، هو ربنا جعلكم، هو اللي استخلفكم فيها، هو ده يطلب الإنفاق. ما قال مما أنتم مستخلفون فيه، ما قال وأنفقوا مما أنتم مستخلفون فيه، ما الفرق؟ لا هو جعلكم مستخلف، هو أعطاكم المال، يعني هو أعطانا المال واستخلفنا، هو ويأمرنا بالإنفاق. فرق بين مما أنتم يعني مستخلف، مو معنى ليس هو الذي جعلنا يعني استخلفه لنا، لكن مما جعلكم يعني هو الذي أعطاه إياكم نعم. ومستخلفين فيه يعني أول شيء الأموال هي أموال الله واستخلفكم فيها، ثم هي كانت لغيركم ونقلها إليكم، ولا لا هذا المال اللي ما كان لغيرنا صحيح، وهو أيضا من عندنا راح تنقل إلى غيرنا غيرين أيضا، في سواء كان في حياتنا أو بعد الممات نعم. إذن كل هذه الأمور إذا كان إحنا مستخلفين فيه وراح تنقل من عندنا، هو استخلفنا أولا المال ماله، وهو استخلفنا فيه، وبعدين هي ما راح تبقى، إما هي كانت لغيرنا ثم ربنا سبحانه وتعالى نقلها إلينا، هي الآن بين أيدينا قد تنتقل إلى غيرنا في محيانا أو في بعد مماتنا. إذن أنتم لماذا لا تنفقون؟ ومع ذلك وله أجر كبير، هو أعطاكم وطلب شيئا منا، وهو كل الأمور إذا كان هذا الأمر حاصل للجميع فلماذا لا تنفق ولك أجر كبير؟ سبحان الله. لماذا صحيح. لماذا لا تنفق؟ لماذا؟ ما السبب؟ يعني إذن دواعي الإيمان ودواعي الإنفاق متكاثرة. المال هو مال الله، هو استخلفك فيه، كان لغيرك كان لغيرك ثم وصل إلينا ثم ينقل منك إلى غيرك، زين وهو أعطاك يا فلماذا لا تنفق؟ يا أخي هو ذاهب، طيب هو ذاهب صحيح بكل أحوال، لماذا لا تنفق؟ ولك أجر، منطق سليم، ولك أجر، لماذا يعني؟ صح أصبت. إذن هو ترغيب في الإنفاق إلى حد كبير، هو رايح طيب هو المال كله رايح، انفق منه ولك أجر صحيح. اللهم اجعلنا ممن يأخذون هذا الأجر ويعيننا على إنفاق المال بإذن الله فيما يرضي الله ورسوله بإذن الله تعالى. بإذن الله. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. السؤال عن مالك يعني نتوقف دون هذا السؤال ونكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتهت الحلقة. سبحان الله. الكلام معك حلو والوقت يمر بسرعة لا نشعر به. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.